والفاحشة كل ما يتفحش ويستقبح شناعة، وأكثر ما يطلق على الزنا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها في مجالسهم ومحافلهم، يعلنوا بها على مرأى ومسمع من الناس في المجالس والمحافل والأسواق وفي الإذاعات والشبكات العنكبوتية. الزنا صار يروج بعدة ألوان وبأساليب شتى، بحجة الحرية أو التقدم أو الرقي المزيف. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون، وهو وباء ورمي وداء عام وبلاء يصيب الأمم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وبسبب المعاصي والذنوب والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. الزنا معاشر المسلمين سبب من أسباب فشو الأمراض، أمراض لا يعلمها كثير من آبائنا وأجدادنا، انتشرت في أوساط المسلمين: سرطان وإيدز وجلطات وسكتات وأمراض عقلية ونفسية وجسدية امتلأت المستشفيات وازدحمت بهم العيادات وازدحم الناس في المطارات يلتجئون إلى المستشفيات الخارجية طلبا للعلاج وبحثا عن الدواء وما علموا السبب. ولهذا كان ينبغي على الأطباء قبل أن يذكروا الأسباب الحسية أن يذكروا للمرضى وأولياء المرضى السبب الحقيقي في انتشار هذه الأمراض وغيرها من الأمراض الفتاكة. سببه الزنا معاشر المسلمين، الزنا الذي انتشر بألوان شتى، صداقة بين رجال ونساء وزمالة في عمل تفضي إلى الزنا وتفضي إلى الفاحشة عياذا بالله. وكذلك أسباب الزنا التي يتهاون فيها كثير من الناس كالاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم في الجامعات والثانويات والمدارس وفي المؤسسات وغيرها بحجة التعليم أو البحث عن الأرزاق أو بحجة صفاء القلوب أو الثقة بالنفس أو نحو ذلك. بهذا ضيعت كثير من الأعراض وانتهكت كثير من أعراض المسلمين بحجة ثقته بزوجته أو بابنته أو بأخته أو بوليته. ومن رعى غنما بأرض مسبعة وتولى عنها تولى رعيها الأسد. وهكذا من أسبابه، من أسباب الزنا والعياذ بالله، التهاون في النظر المحرم. فإن كثيرا من الناس يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل. ومن أسبابه تهاون كثير من أولياء الأمور في ألبسة نسائهم. إذا ذهبت إلى الأسواق ترى من تلك الألبسة العارية التي تقشعر لها الأبدان وبناطيل تلبسها النساء ضيقة تجسم العورات وتثير الشهوات. ثم يأتي كثير من الناس ويشكو من انتهاك العرض وما يدري أنه السبب الرئيس في انتشاره في أبنائه أو بناته عياذا بالله. يذهب ويشتري لهن اللباس العاري الذي تقشعر منه الأبدان أو تلك الألبسة الضيقة ثم تذهب بذلك اللباس إلى المدارس أو إلى الأسواق أو إلى أماكن العمل أو نحو ذلك، فهذا من أسباب الزنا، وهو من أسباب انتشار الأمراض معاشر المسلمين. فحافظوا على أعراضكم وصونوا أعراضكم من مثل هذه الرذائل، فإنها سبب عظيم من أسباب فشو الأمراض الفتاكة التي استعصت على كثير من الأطباء. إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. الغش في البيع والشراء سبب من أسباب البلاء وسبب من أسباب محق البركة في المال وسبب من أسباب تسلط الظلمة على الناس. الغش في البيع والشراء حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، بل توعد الله عز وجل من يطفف في الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها المسلمون، أكل المال الحرام سبب من أسباب عقاب الله سبحانه وتعالى، فقد روى أحمد في مسنده من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وانتشر أكل مال الحرام في هذه الأيام بعدة مسميات، فتارة باسم التمشيط وأخرى بأسماء إسلامية، ربما كان يقال مرابحات إسلامية أو هذه فوائد أو نحو ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان لا يكاد الناس يتحرون في مطاعمهم ومشاربهم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يبالي المرء أمن حلال أكل أم من حرام، أمن حلال أكل أم من حرام. نتيجة أكل المال الحرام أخذ بالسنين، وهو القحط والجذب وقلة النبات في الأرض وشدة المؤنة، وهو ضيق في العيش وعدم البركة في المال. وهذا أمر مشاهد، ترى كثيرا من الناس ربما يستلم أكثر من مرتب بطريق غير مشروع، ومع ذلك لا يأتي في آخر الشهر إلا وهو يستدين ولا يجد في يده شيئا. ذهبت البركة لحصول المعاصي والذنوب أو لأكل المال الحرام وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. إن كثيرا من الناس يشكو من جور السلطان، وما درى هذا المسكين أن جور السلطان بسبب معاصي الرعية. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أرادت الرعية صلاح الراعي فلتصلح من أنفسها، فلتصلح ما بينها وبين خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف عليهم رحمة الله الذين أخذوا من نصوص الكتاب والسنة وتفقهوا بنصوص الوحيين، قال عليه رحمة الله: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، فعلينا أن نصلح ما بيننا وبين الله بالإقبال على طاعة الله والتذلل لله جل وعلا والانكسار بين يديه والتوبة من المعاصي والذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بيننا وبين الناس. ولهذا جاء عن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: إن جور الملوك نقمة من نقم الله عز وجل، فلا تلاقى بالسيوف، إنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن المعاصي والذنوب. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج الأمير الجائر المبير أنه قال: إنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة، أحدث الله في سلطانكم عقوبة. فقبل أن تنظر في جور السلطان انظر في نفسك ومن حولك، ترى الجور والظلم وترى السرقة والافتئات على الناس في أموالهم وأعراضهم ونحو ذلك. ولهذا سمع الحسن البصري عليه رحمة الله رجلا يدعو على الحجاج فقال له: لا تفعل يرحمك الله، إنما من قبل أنفسكم أتيتم، إنما من قبل أنفسكم أتيتم، إننا نخاف إذا عزل الحجاج أو مات أن تلين القردة والخنازير. وقال أيضا عليه رحمة الله: أخبرت أن رجلا كاتب رجلا من الصالحين يشكو إليه جور السلطان، فقال له ذلك الصالح وذلك الرجل الموفق، قال له عليه رحمة الله: قد بلغني كتابك وأنك تذكر من جور السلطان، ولا ينبغي لمن أحدث الذنب أن ينكر العقوبة، وما أظن أن ما وقع بكم إلا بسبب الذنوب والسلام. فأيها المسلمون، إن جور السلطان إنما سببه حيف الرعية عن صراط الله المستقيم، وحيف الرعية عن دين الله سبحانه وتعالى، فكلما مالت الرعية عن الصراط المستقيم رأيت ذلك في السلطان، وكلما رأيته من أعمال الرعية رأيت ذلك في سلطانهم عليهم. فعلى الرعية إن أرادوا سلطانا عادلا أن يعدلوا فيما بينهم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذه عقوبة أخرى أيضا سببها المعاصي والذنوب، فإن كثيرا من التجار لا يؤدي زكاة ماله، وبعضهم ربما يتحيل في أداء زكاة المال فيعطيها لأبنائه ممن تجب عليه النفقة عليهم، وبعض الناس يؤخرها عن وقتها أو يتهاون في آدائها. ما هي النتيجة؟ إلا منعوا القطر من السماء، منعوا القطر من السماء. قلت الأمطار لما كثرت المعاصي والذنوب، وجاهر كثير من الناس علام الغيوب بالمعاصي والذنوب، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما في أيديهم. نقض عهد الله وعهد رسوله فيما بين الناس أو بين المسلمين وغير المسلمين كالمعاهدين والمستأمنين والذميين سبب من أسباب تسلط الكفار. قتل السواح أو السفراء أو العمال الداخلين إلى بلاد المسلمين بعهد وذمة وأمان سبب من أسباب تسلط اليهود والنصارى على بلاد المسلمين. وما تراه في بعض بلاد المسلمين من تسلط اليهود والنصارى على مواردهم وعلى أموالهم سببه المعاصي والذنوب، الذي أورث كثيرا من الناس الذل والهوان، الذل والهوان. ولهذا جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل والهوان لا ينزع عن العبد حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في توبته فيما بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعل الله بأسهم بينهم في القتل والقتال، وأن يقتل المسلم أخاه على حزبية أو على وطنية أو على عرقية أو على أمور جاهلية. هذا سببه عدم التحاكم إلى شرع الله، إنما يتحاكم كثير من الناس إلى الأسلاف والأعراف أو إلى القوانين الوضعية أو إلى أنظمة الغرب المشرك الكافر بالله العظيم. سلط الله سبحانه وتعالى المسلمين بعضهم على بعض، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحاكم إلى شرعه وأن لا نتحاكم إلى غيره. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيجب على الإنسان أن يتحاكم إلى شرع الله في صغير أموره وكبيرها إذا أراد النجاة وإذا أراد السلامة من دماء المسلمين، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، لا يخفى عليكم ما يجري في هذه البلاد الطيبة من فتن وفوضى وإحن أصيبت به بلادنا. فالمخرج من ذلك عباد الله أن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نتمسك بالكتاب والسنة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن نلتف حول أولاة أمورنا ولا نشق العصا، وأن نأخذ بأيديهم وأن ننصحهم على وفق القواعد الشرعية على منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله. وإياك إياك أيها المسلم أن ينعق ناعق فتتبعه إلى شق العصا، لأن حزبيته لم تتحقق أو أطماعهم لم تنل أو نحو ذلك. تمسكوا معاشر المسلمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا ولاة أمركم في المعروف. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فاحذروا معاشر المسلمين أن تحدثوا الفتن، كفى المسلمين سفكا للدماء، كفى المسلمين تهجيرا للناس من بيوتهم، كفى سلبا للأموال وانتهاكا للأعراض. ويجب علينا أن نرجع وأن نتوب وأن نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبحمد الله بلدنا بلد المسلم وأئمتنا أئمة مسلمون، فعلينا أن نعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى شرع الله، وأن ننصح بالطريقة الشرعية على القواعد المرعية، وألا نفتح المجال لأهل الفتن ولأهل الأحزاب أن يثيروا ويشاغبوا على أئمتنا وعلى ولاة أمرنا، فإن ذلك ينتج فتنة هوجاء. يقتل القاتل لا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول لا يدري فيما قتل، ولا أمن ولا استقرار. معاشر المسلمين، إلا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وتبنا من المعاصي والذنوب وتخلصنا من حقوق الناس. تخلص من حقوق الناس قبل أن تفضي إلى الله سبحانه وتعالى وتعامل بالحسنات والسيئات. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته ثم يطرح في النار. وفي رواية: فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فتوبوا إلى الله كما أمركم ربنا سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتوبوا إلى الله فإن الله يفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فأضلها بأرض فله، إلى آخر الحديث كما جاء في الصحيح من حديث أنس. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واسر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أراد وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الليبيين، اللهم اجمع كلمة الليبيين على ولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وقوي شوكتهم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم اصلح بيننا وبين الناس يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصلاح ما بيننا وبينك، وأصلح ما بيننا وبين الناس يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.